أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر. تساوى الجميع كما أخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. فتنا فتن من الإسلام نعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا وبكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ الجمهورية بمصر العربية العالم الإسلام والعربي والمقيم بمسهلة مركز الشرطة بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Thank you. سبحان من هذا الكلام استعليك يا مشيخ محمد الله مولاه عليك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح سبحان من هذا الكلام فإن آنستم What? ومن كان غنيا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وليخشى الذين

أبواه فلأمه فإن كان له وجه فلأمه السدس من بعد وصية وَلَهُ Meow!